نقدر نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في منصة الحديث كتاب الله تعالى وعسى الهدى بن محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، في الكرام على موعد مع التكوينية ومناقشة المصطلح حديث وبعض الأقسام. بس أريد، هل في أحد من الموجودين الآن ما خرجش من الدرس الأول؟ أنا أريد التصحيح اللي كان كتب في حديث الترمذي الموت والبلا. أنا قلت كان في الأخت عبد الرحمن صححت تقريبا قالت الياء، أنا بس قرشت كنت أريد لو في أحد موجود من ساعات على الورق وما مسح الكتابة ينقلها لي من الآن التصحيح اللي هي كتبته، لأنه يبدو أنه يصحح خطأ لي أيضا، ما أعرفش موجودة معنا الآن ولا لا. فلو حد موجود من الدرس الماضي وكان عنده التصحيح في حديث الترمذي، استحي والله حق الحياء الذي كان في آخر الدرس، وكان في تصحيح لاستدراك منها على قلت أنا والموت والبلى، وهي قالت أعتقد أنها قالت الياء والبلى، وهي صحيح أن هي البلى صحيح، بس هي تنطق بالبلى لو كانت اسما، وبلى هذه فعلا. فأنا أردت أتأكد من التصحيح، هل أحد الموجود في حضر الدرس الماضي ولسه ما خرج فعندي التسجيل الكتابة موجودة، لأن أنا ما خرجت الكتابة مصر تصحيح كلمة الموت ولا هي ذكرت الياء والياء خطأ. أنا نطقت صح، هي صح خطأ أيضا، بس هنا هي ليست ياء، هي ألف، هي نطقها صحيح البلا بكسر الباء وفتح اللام، وهذه ألف ليست ياء. ما هي أنا أصلا جاءت على الخاص وقالت لي ياء، وهي ليست بياء، هي أنا قلتها البلا بفتح الباء على أن الفعل أصلها من بلا الشيء، بلا الشيء يعني إذا بلا يعني إذا استهلك، لكن هي في الحديث تنطق البلا بكسر الباء وفتح اللام، ليس فيها ياء أصلا. أنا بس حبيت أتأكد أن هي لما كتبتها ياء، أنا الذي رأيتها ياء. نعم، ألف ليمة هي جعلتها ياء، وهذا ليس بصحيح. أنا بس يمكن أكون أنا قرأتها بعيني خطأ، أردت أتأكد منك، فهي كتبتها ياء وهي ليس بصحيح، هي أصلها البلا وهي ألف مقصورة. طيب، اليوم إن شاء الله نتكلم عن الحديث المسلسل، وأيضا سندخل بعد ذلك في الأبيات الحديث المشهور العزيز المشهور تقريبا، وقال العزيز أم المشهور، مع الأبيات ليست أمانة حقيقة، بعد المسلسل ذكر يسوع. لو الأبيات موجودة عندكم ممكن أحد ينقلها يبقى جيد يعني علينا، لكن فيما أذكر إنه, إنه, إنه, إنه بعد المسلسل هو ذكر المشهور أو العزيز. طب نبدأ بالمسلسل إلى أن يتبين لنا أحد عنده الأبيات ينقل لنا بس البيت الذي بعد المسلسل. فالحديث المسلسل وهو من السلسلة، اسمه مفعول من السلسلة، واتصال الشيء بالشيء، وكسلسلة الحديد تجد فيها حلقات متصلة بعضها ببعض. لكن اصطلاحا الحديث المسلسل هو تتابع رجال الإسناد أو الرواة على صفة واحدة، على صفة واحدة أو حالة للرواة. مسلسل عزيز مشهور. طيب، فإذا اصطلاحا هو طيب تمام، يبقى مسلسل عزيز، يبقى بعد المسلسل عزيز، ثم بعد العزيز مشهور. فنقول إذن هو تتابع رجال الإسناد على صفة مثلا أو على حالة، وهذه الصفة أو الحالة أحيانا تكون حالة للرواة أو حالة للرواية، يعني ممكن يشترك الرواة جميعا في صفة واحدة، كل الرواة كان يأتي أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم، والذي يحدث عنه يبتسم، فكل من حدث الحديث ابتسم تأسيا بمن روى عنه. أو يشترك في حالة، بمعنى كما سيأتي يقول الحديث فيشبك بين أصابعه، فالذي يروي يشبك بين أصابعه، فالذي يروي يشبك بين أصابعه، فكل من روى الحديث فعل نفس هذه الصفة، نفس هذه الفعلة. أو كما جاء في حديث صلى الله عليه وسلم في ذكر القدر، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلحياته قال وأنا أؤمن بالقدر خيره وشره، خيره وشره. فهذه كانت صفة فعلية وقولية أيضا، إنه بعد أن ذكر الحديث في أركان الإيمان قال أن تؤمن بالقدر خيره وشره، قال مش حديث جبريل، حديث آخر، أخذ بلحياته النبي صلى الله عليه وسلم وقال وأنا أؤمن بالقدر خير وشر. فمن روى عن سلم أخذ بلحيته هذه فعلا وقولا، قال وأنا أؤمن بالقدر خير وشر. فهذه كل من روى ذلك الحديث فعل نفس الفعلة أو نفس الحالة التي كان، وحال أيضا أن يروي مثلا وهو راكبا على الفرس فيركب، يروي عن سلم وهو راكبا فيرويه وهو راكبا فيرويه غيره وهو راكبا، أو يكون راكبا فينزل فيرويه، فينزل الذي يروي ويكون راكبا فينزل، فيفعل نفس الحالة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فيشتركون في ذلك إما في صفة واحدة للرواة أو في حالة واحدة أو في صفة حتى واحدة للرواية. فمثلا إذن هنا أنواع المسلسل، مسلسل بأحوال الرواة، مسلسل بصفات الرواة، مسلسل بصفات الرواية. طب أحوال الرواة، في أحوال الرواة قولية وفي أحوال الرواة أيضا فعلية أو قولية وفعلية معا. فمثلا القولية حديث معاذ رضي الله عنه، معاذ بن جبل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ إني أحبك فقل في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فكل من روى الحديث بعد ذلك ما يأتي بمعاذ يروي عن الذي بعد يقول يا فلان إني أحبك، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك فلا تدع في دبر كل صلاة كذا، فكان كل راوي يقول إني أحبك ثم يروي الحديث، فكان هذا تسلسل من أحوال الرواة القولية. أو تسلسل بأحوال الرواة القولية والفعلية كما قلت في حديث صلى الله عليه وسلم لا يجد المرء حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. وقبض النبي صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. فكل من روى بعد ذلك هذا الحديث فعل نفس الفعل وقال نفس القول. طيب تسلسل بصفات الرواة أيضا، صفة الرواة أن كما مثلا صفة الرواة القولية تانية كانت بأحوال الرواة، هذه بصفة. فهناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الصف، فكان كل راوي يقول ويقرأ سورة الصف. أو تسلسل بصفات الرواة الفعلية كإيش؟ السند كله الذي يروي محمد، محمد عن محمد بن كذا عن محمد، فيسموه المحمدين، كل المسلسل الرواة كلهم بأسماء محمد، أو كلهم بصريين، أو كلهم مصريين، أو كلهم فقهاء، أو كلهم حفاظ. هذه صفة للرواة فعلية تسلسلت في كل رواة السند. ثم عندنا التسلسل بصفات الرواية. يعني إيش بصفات الرواية؟ يعني بصيغ الأداء. مثلا كل واحد روى الحديث قال سمعت أو أنبأنا أو أخبرنا. فكل راوي قال نفس صيغة الأداء التي أدى بها الرواية، فهذا يكون تسلسل بصيغ الأداء. أو في تسلسل يقال بزمان الرواية، يعني كل ما يرويها يكون في يوم العيد مثلا، فيروي الرواية في يوم العيد، فتسلسل في الزمان أيضا. أو تسلسل في المكان، يعني يروي حديث في إجابة الدعاء عند الالتزام عند الملتزم في الكعبة، فيروي الحديث عند المكان هذا، كل من رواه عند هذا المكان، فهذا تسلسل بمكان الرواية. طيب، يبقى هذه معنى أنواع التسلسل المذكورة في الحديث المسلسل. حتى يذكرني كنا في مجلس من مجالس تحديث الشيخ الددو رحمه الله وأكرمنا بالسند، فكنا في كمجلس تحديث وكان في 40 العجلونية، وهناك حديث من الأحاديث مسلسل وكان فيه تبسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ما أذكر المتن بالضبط لكن هو في أحد 40 العجلونية. هو لما روى الشيخ الحديث طبعا او لا الحديث الذي كان معنا كان في تشبيك الايدي، يعني مثلا لما حدث شبك يده مع الصحابي، فلما حدثنا الشيخ فقمنا فشبكنا يدينا معه جميعا عن انه كان حديث مسلسل. فذكر لنا قصه بان كان صلاح الدين وهو كان محدث صلاح الدين الايوبي، يعني كان يحدث ايضا من هذا الحديث، فلما ذكر أمامه أحد الحديث وكان فيها تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث المسلسل يتبسم الراوي فلم يتبسم صلاح الدين، فقالوا يا فالطلبة قالوا له الحديث مسلسل لماذا لم تتبسم يعني يا شيخ؟ فقال كيف أتبسم والأقصى ليس بين يدي المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يرد لنا الأقصى ردا جميلا وأن يمكن لنا من الصلاة فيه ومن زيارته ومن رجوعه إلى حاب المسلمين. فقال كيف أتبسم والأقصى ليس بأيدينا قبل أن يحرر الأقصى، فرفض أن يعني يتبسم على أنه يرى أن هذه يعني حتى يعود الأقصى، وقد عاد في زمانه وقد فتح الله عز وجل به القدس. فنسأل الله عز وجل أن يمكن له. هذه كانت قصة يعني كنا حكاها لنا فضيلة الشيخ الددو، أردت أن أنقلها لكم. الحديث المسلسل طبعا غالبه حقيقة منه غالب الحديث المسلسل الضعف عليه، يعني قليل أن تجد في الحديث المسلسل الصحة، لكن هو فضله أنه فيه زيادة ضبط، يعني أن الذي رواه بزيادة الضبط إنه روى الحالة الذي كان رواه به النبي صلى الله عليه وسلم، على الاختلاف اللي قلناه في الصفات الرواية أو الرواية أو غير ذلك، لكنه غالب ما نقل عن الحديث المسلسلة غالبها أقول بأنها فيها ضعف، ذلك لا ارتباط بين التسلسل وبين الصحة، بل قلما قلت تجد المسلسل صحيح. السيوطي له كتاب في المسلسلات يسمى المسلسلات الكبرى، وذكر فيه 85 حديثا. طيب نرجع للحديث او نكمل الحديث الان. العزيز صحيح، العزيز قلت العزيز اولا، الحديث العزيز طيب قبل أن الحديث تقريبا أم عبد الرحمن رجعت، أنت أم عبد الرحمن ما صححتيه لنا في رواية التلمذي في درس الموت، أنت قلت بالياء البلي أم ماذا قلت في التصحيح؟ في الحياه الحديث استدركت علينا، اردت ان اراجع معك مره اخرى. قلت استدركت بذكر الياء ام ماذا قلت بالتصحيح؟ لست معنا ولا الصوت مش عندك؟ أم عبد الرحمن، لا نعم، هذه البياء خطأ ليست بصحيحة، هي أصلها من بلا شيء، وهي أنا أخطأت في في أو هي لا قراءة في كسر الباء. أنا فتحت الباء، قلت البلا، هي البلا بكسر الباء وفتح اللام، ولكن هي ألف مقصورة وليست ياء، بس أنا أردت بس صحيح. أيوة بس أنت قلت الياء وكتبت لي الياء، لا ما هي ليست بياء، أنت كتبت أيضا الآن الياء، لذلك أنا سألتك الآن. هي البلا يا شيخونا، هي البلا، هي ليست بالالف، البلا بالالف، كسر الباء وفتح اللام، البلا، ايوه يعني ليس هناك ياء بعد الياء مقصوره. طيب بعد الالف هي ليست فيها ياء على على ما نقلت يعني، وهي هي الف مقصوره. نعم ان شاء الله صحيحه بس في الدرس ان شاء الله. نرجع للعزيز والحديث العزيز، وهو العزيز من صفة مشبهة، صيغة صفة مشبهة من عز يعز بالكسر. ما هو العزيز؟ أحد يعلم ما هو تعريف الحديث العزيز؟ حد عنده تغذية راجعة أو مذكرة قديمة؟ ما هو الحديث العزيز؟ أنا بس أسأل اللي عنده يعني مراجعة أو مذكرة. طيب الحديث العزيز اصطلاحا ألا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند، ألا يقل لا ما لا يقل ألا يقل نعم لا لا لا ليست ندرة نظرة في الوجود يعني، احنا نتكلم اصطلاحا الآن. طيب الحديث كما ذكر الآن ألا يقل رواته عن اثنين في كل طبقات السند، يعني لابد أن طبقات السند في كل طبقة من الطبقات لا يقل يكون عن اثنين، ممكن يبقى أكثر، يعني لا يشترط أن يكون اثنين، لكن يشترط ألا يكون هناك طبقة واحدة تقل عن رواته عن اثنين. فهذا هو معنى، إذا لو وجد طبقة من الطبقات فيها راوي واحد لا يعد هذا عزيزا. يبقى تاني ضابط الحديث العزيز ألا يقل عدد رواته في كل طبقة عن اثنين. إذا كان هناك واحد فهذا كما قلت من الآن غريب، أما إن كان اثنين فأكثر فهذا هو معنى العزيز. طيب نأتي بمثال نطبق، تعريف واضح أعتقد ليس فيه شيء. حديث مشهور في الكتب، حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه عند البخاري ومسلم، ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري منفردا من حديث أبي هريرة. يبقى إذن البخاري ومسلم رواه من حديث أنس، ثم البخاري له رواية أخرى من حديث أبي هريرة. ما هو الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يبقى هنا عندنا الأول أول اثنين صحابيات أنس وأبو هريرة. جميل، هذه أول طبقة، طبقة الصحابة. ثم رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب. يبقى لو نعمل رسمة بخاري ومسلم والبخاري فقط، هنا ننزل منهم أنس وأبو هريرة. أنس ينزل اثنين، قتادة وعبد العزيز بن صهيب. طيب قتادة لوحده روى اثنين، شعبة وسعيد. عبد العزيز بن صهيب روى عنه اسماعيل بن علية وعبد الوارث. يبقى أصبح في كل طبقة من الطبقات إيش؟ اثنين. هذا يسمى، انتبهوا كده، يسمى إيش؟ يسمى حديثا عزيز، لأن الطبقة الأولى الصحابة أنس وأبو هريرة. طب الطبقة الثانية اللي روى عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب. طب قتادة أيضا روى عنه اثنين، شعبة وسعيد، وعبد العزيز روى عنه اثنين، إسماعيل بن علية وعبد الوارث. فلو أتيت برسم توضيحي فتجد في كل طبقة اثنين اثنين اثنين اثنين، فأصبح هذا مثال للعزيز، للحديث العزيز. وأيضا هو كما قالت إحدى الأخوات الآن، هو فيه ندرة، يعني فيه قلة، وتجد ما تجد مصنفات له يعني لقلات الحديث العزيز. طيب الحديث المشهور، والمشهور ما هو تعريف اصطلاحا؟ هو ما رواه ثلاثة رواه فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر. يعني كل طبقة فيها ثلاثة رواه أو أكثر. لو قلنا اثنين كان هيبقى إشكال إنه كان هيبقى عزيز، فقلنا ثلاثة فأكثر في كل طبقة من الطبقات ما لم يبلغ حد التواتر، لأنه لو بلغ التواتر أصبح متواتر، فهو المشهور قبل المتواتر. من أشهر الحديث التي يطبق عليها أو مثال أن الحديث المشهور حديث عليه السلام، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم، في رواية، يبقي عالم عالما أو يبقى عالما، يبقي عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. طيب هذا الحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا رواه البخاري ومسلم والطبراني وأحمد والخطيب البغدادي. رواه عن البخاري ابن أبي أويس، وعن مسلم قتيبة بن سعيد، وعن الطبراني محمد بن عمرو عن أبيه، وأحمد رواه عن عبد الله، رواه عن أحمد عبد الله عن أبيه، والخطيب روى عنه بكر بن صدر. يعني البخاري روى عن هؤلاء، وهؤلاء رووا، ابن أبي أويس روى عن مالك، قتيبة روى عن جرير، محمد بن عمرو روى عن العلاء، عبد الله عن أبي روى عن وكيع، يعني عبد الله بن أحمد روى عن وكيع. الخطيب اللي روى عن بكر عبد الله بن سعيد. ثم هؤلاء رووا عن هشام بن عروة اللي هو مالك وجرير، والعلاء روى عن الزهري، ووكيع روى عن الأعمش، وعبد الله بن سعيد روى عن موسى بن عقبة. ثم هؤلاء هشام روى عن عروة، عروة بن والطبراني الزهري روى عن أبو سلمة، والأعمش روى عن سالم بن أبي الجعد، وموسى بن عقبة روى عن عروة. ثم هؤلاء روى عن الصحابة عن عبد الله بن عمرو، عروة روى عن عبد الله بن عمرو، أبو سلمة روى عن أبو هريرة، سالم بن أبي الجعد روى عن زيد بن زياد بن لبيد، عروة روى عن عائشة، وكل الصحابة الأربعة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو وجدنا في كل طبقة أقل طبقة كان فيها أربعة من الصحابة، ثم التابعين هتجد أربعة، ثم تابع التابعين وجد خمسة، ثم الذي أعلى طبقة مالك ستة، خمسة أيضا، ثم طبقة تلاميذ مالك ومسلم ومشيوخ البخاري ومسلم، ما بين مالك والبخاري ومسلم طبقة هذه فيها خمسة، ثم طبقة البخاري ومسلم والطبراني وأحمد والخطيب وهذولاك أكثر من ذلك. ففي كل طبقة من طبقات هذا الحديث تجد على الأقل من ثلاثة أو أربعة، طبعا هنا رواه كما بينا، فهذا يسمى حديثا مشهورا. والمشهور في منه طبعا هذا من باب الاصطلاح، وأما المشهور غير الاصطلاحي فهذا موجود بقى في مشهور، في أحاديث كلها كده مشهور، مشهور غير الاصطلاحي هذا تجد مشهور عند أهل اللغة، مشهور عند الأصول أهل الأصول، مشهور عند الفقهاء، مشهور عند أهل الحديث، مشهور عند أهل السير، فهذا مشهور لكن غير اصطلاحي، لكن اشتهر في عند كل فئة من هذه الفئات أو من هذه الدرجات. ولا يشترط أن يكون مشهورا بالمعنى الاصطلاحي، يعني ممكن يكون ليه إسناد واحد، ممكن يكون ليه راوي له أكثر، ممكن يكون له أكثر من راوي، ممكن يكون له أكثر من إسناد، ممكن لا تجد له إسنادا ولكنه مشهور، زي مشهور مثلا زي لما كنا نتكلم عنه الآن، أو خلينا نتكلم الآن عند العامة تجد يقول العجلة من الشيطان، هذا مشهور عند العامة، أخرجه الترمذي وحسنه، لكن هذا مشهور عند العامة، مشهور عند الفقهاء جدا الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق على ما فيه من ضعف، لكن تجد مشهور، مشهور عن أشهر حديث عند الأصوليين، حديث طبعا رفع عن أمة الخطأ والنسيان ومستكره عليه عند ابن حبان والحاكم، هذا من أشهر الحديث عند الأصوليين مثلا، حديث مشهور جدا عند أهل الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذا ليس أهل الحديث حقيقة، هذا مشهور عند كثير من الناس، لكن تجد عند كل طائفة من الطوائف تجد عندهم حديث اشتهر عند هذه الطائفة، وقد لا يكون عليه شروط الحديث المشهور، لكن هذا من باب المشهور غير الاصطلاحي كما يقال. هناك ما أدري المستفيد، ما أذكر ذكره الشيخ في البيكونية أم لا، المستفيد هو مستفيد مرادف للمشهور، هو أخص منه قليلا، يعني هو المشهور المستفيد يشترط تساوي طرف الإسناد عدد الرواة، بخلاف المشهور لا يشترط التساوي، المهم فقط أن يكون ثلاثة فأكثر، المستفيد لا يشترط فيه التساوي طرف الإسناد من الأول وأعلى، يشترط فيه التساوي كله في عدد الرواة. وهذا يجد بعض الكتب يعني. طيب المشهور المشهور سواء كان اصطلاحيا كما بينا او غير اصطلاحي، طبعا غير اصطلاحي هذا يعني خارج عن الكلام، لكن احنا بينا المشهور الاصطلاحي ايضا لا يقوم بمجرد انه مشهور انه صحيح، لابد يبحث فيه ايضا، يعني لا يوصف المشهور بانه حديث صحيح، بل لابد انه ايضا يبحث فيه، فقد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. اذا المشهور ممكن يكون منه حسن وممكن ضعيف وممكن يكون منه صحيح، ليس لتعدد الرواه معناه ان خلاص اصبح صحيح، لا، لابد يبحث في كل سند من هذه الاسانيد وهذه الرواه حتى يتاكد او يتم التقرير بان الحديث صحيح، بل قد يكون موضوع. طيب، لكن لو ثبت ان الحديث المشهور صحيح لا شك بانه يقدم. ليش؟ لانه اضبط وتعدلت الاسانيد فيه، فهو يكون يقدم على العزيز ويقدم على الغريب، لا شك في ذلك. ايضا والمصنفات في الاحاديث المشهوره تجد يعني هناك من صنف في المشهور الاصطلاحي هذا، وهناك من صنف في المشهور غير الاصطلاحي اللي هو يسموه الاحاديث المشهوره على الالسنه، لكن ليست مشهوره اصطلاحيا. كما قلت لكم ان كل طائفه النحاة لهم حديث، اهل الحديث الفقهاء الاصوليين العوام الكل، فتجد مصنفات في ذلك صنفت. العجلوني مثلا عنده كشف الخباء ومزيل الألباس فيما اشتهر من الحديث على أسنة الناس للإمام العجلوني، فيذكر الحديث التي اشتهرت ويبين الأحكام التي فيها. طيب، اليوم أخذنا المشهور والعزيز، فقبل أخذنا المسلسل، اليوم نكتفي بذلك، يعني إيش لن نطيل أكثر من ذلك ونلتزم بالوقت لعلنا التزمنا نصف ساعة فقط حتى لا ويكتفي الأمر يكون يسير حتى بس تضبطوا هذه الأنواع ولا يكون فيها زيادات عليكم. أعتقد نكتفي بذلك اليوم، وإن شاء الله نحاول نضع اعتبار بسيط كده على المجموعة وعلى القناة اللي أنتم معنا فيها، بس تكون تدريب على الأنواع التي سبقت. يعني أخذنا عدة أنواع تحتاج ل يعني أسئلة حتى تضبطوا شروط كل نوع وتعريفه، وممكن يكون في مثال تطبقوا عليه. نحاول إن شاء الله نجهز ذلك الاختبار ويكون موجود، يعني تذكير مراجعة بس فقط قبل أن ندخل في الأنواع الأخرى فيزيد عليكم الأمر. وفي أسئلة تفضلوا. ما فيش أسئلة؟ طب فهمتم اليوم أمر بسيط يعني؟ نعم، الشرط ألا يقل عن الاثنين، ده هذا في المشهور في العزيز، في العزيز يشترط ألا يقل عن الاثنين، وفي المشهور ألا يقل عن ثلاثة، لكن لا يشترط ان يكون في كل طبقه اثنين. ما هي انا قلت نعم يشترط ان يكون اثنين في كل طبقه او اكثر، هي نفس المعنى. ما هو لما اقول يشترط، بس انا قلت او اكثر، انا قلت ما وقفت، لا مش ليس صحيح. انا تعريف اللي قلته، تعريف اللي انا قلته ولا في البيقونيه؟ احنا قلنا لا يقل روايته عن اثنين في جميع طبقات السنة، لا يقل. طيب انت قلت ايش بتنقلي؟ يشترط ان يكون اثنين، اي تعريف هذا اللي انت قلتيه؟ البيقونية؟ مش معايا الان البيت، مش معي بيت البيقوني طبيعت هجيبيني، بس ان في التعريف يشترط لو أن يكون اثنان في كل طبقة. حضرتك قلت لا، أنا ما قلتش اثنان. طب راجع بس كلامي، أنا عارف أنا قلت إيش، قلت ألا يقل عن اثنين في جميع طبقات السنة، أنا متأكد أنا قلت إيش في التسجيل، ارجعوا له. قلت ألا يقل عن اثنين في كل طبقة من طبقات السنة، أو قلت لو قلت اثنين أو أكثر. قلت هو لما اقول اي الا يقل ما. لا ما يخرجوش لو ثلاثه، هقول لك امتى يخرجوا. ما هو احنا عايزين نفرق في مش في عزيز ومشهور. لو قلنا المشهور ثلاثه يبقى لابد لا يقل ثلاثه في كل الطبقات. طيب لو عندنا الان اثنين في طبقتين وثلاثه في ثلاث طبقات لن يكون مشهور خلاص، لان المشهور اقل طبقه تكون اقل حاجه ثلاثه. هيكون عزيز؟ نعم. ليش؟ ان احنا ليس من شرط العزيز ان يكون كل الطبقات اثنين، ممكن اثنين او اكثر، لكن ولو في طبقه واحده اثنين فسيظل عزيز ولا يمكن ان يكون مشهور. لذلك لما قال يشترط اثنين لو وجد ثلاثه يخرجه، لو ثلاثه في الكل سيخرجه من المشهور من العزيز للمشهور، لكن لو وجد اثنين في طبقه واحده والباقي ثلاثه يكون ايضا عزيزا. لما بقول لا يقل عن اثنين عشان ما ينزلش للغريب، فقلت الا يقل عن في طبقه عن اثنين، لكن يشترط ان يكون في طبقه واحده اثنين على الاقل. يعني لما اقول يشترط ان يكون في طبقه اثنين، ليش؟ عشان لو انا ما اشترطتش طبقه واحده اثنين على الاقل ممكن يبقى الكل ثلاثه، يبقى اصبح غير ايه، اصبح ايش، مش عزيز مشهور. مسلسل قل ما على وصف مثل ما انا انباني الفتى كذلك قد حدثني قائما او بعد ان حدثت تبسما. ده المسلسل عزيز او مروي اثنين او ثلاثه، او اثنين او ثلاثه، مشهور مروي فوق ما ثلاثه. يبقى لابد في العزيز يكون على الاقل طبقه فيها اثنين، لان وجود طبقه واحده فيها اثنين منعت ان يكون مشهورا. فهمتي الان؟ نعم، ده المقصود الان، وجود طبقه فيها اثنين ستمنعه ان يكون مشهورا. لذلك لو قلت يشترط ان يكون هناك طبقه فيها اثنين، نعم هذا الشرط ليس لابد ان يكون في طبقه على الاقل فيها اثنين، طبقه واحده، لكن لا يشترط ان الكل يكون اثنين. وضحت الكل؟ طيب الان عشان اللي كان عنده اشكال. طيب الحمد لله، احسن الله اليكم جميعا، ربنا يبارك وتقبل ان شاء الله، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.